ولما كانت الليلة الثانية والأربعون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العفريت عندما طار بكريم في عنان السماء وكاد يصاب كريم بالإغماء، لاح الماء بعد يومين من العناء. وللصدف السعيدة لمح العفريت مركبا بعيدة، وفي لحظات وصل إليها وألقى كريما عليها، فتجمع عليه البحارة في فضول وإثارة، وصاح أحدهم محذرا: أمسكوه وفتشوه، وأخشى أن يكون معه سلاح أو يضربنا بمفتاح. ليس معي والله أي سلاح، أريد أن أرتاح. ما دام قد انتهى التفتيش احملوه إلى كراميش. أجل، احملوه إلى القبطان يسأل عن سبب ظهوره على سطح الباخرة، وهل جاء من الدنيا أم من الآخرة. هيا هيا يا رجال، وأنت قم معنا في الحال. ألا أستطيع في هذه الباخرة أن أنام يا كلاب؟ يا لئام، ادخل يا حيوان. من هذا الإنسان؟ قلنا يا سيدي القبطان، أنا ومرجان نظف الباخرة على السطوح، وإذا بهذا الفتى مطروح لا نعرف والله من أين جاء. فلم نسأله عن ألف ولا باء، وقلنا نحمله بعد إجراء التفتيش للقبطان كراميس. حسنا، اخرج الآن يا حيوان، ودعني أسأل هذا الغريب عن ظهوره العجيب. سمعا وطاعة يا سيدي. والآن وقبل أن أسألك عن أحوالك وما جرى لك، أحب أن أفهمك من أنا لتكون على بينة، وأن المسألة ليست هينة. إنني القبطان كراميش الذي جاب السبعة البحار، وبدأ حياته بحار، وعرف من تجارب الدنيا الكثير الهين والخطير. فحذاريا تكذب علي فيما تقول، وإلا نالك جزاء مهول. سأقول لك الحقيقة وفي دقيقة. لقد هربت من أعداء لي في الصحراء الجرداء، ثم عرفتني الظروف التي بالإنسان تطوف، بعفريت من الجن ليس كبيرا في السن، طار بي من الصحراء حتى وصلنا إلى الماء، ثم ألقاني على الباخرة لألقاك وأترجاك. في أي أمر تترجاني؟ في العودة إلى أوطاني، إنني ابن الملك مجدوان، صاحب المجد والسلطان. إن قصتك في الحق مسلية للغاية، وسأضع لها في الحال نهاية. سيد القبطان، هل طلبتني الآن؟ اقبضوا على هذا الأفاق واطلبوا له الحلاق ليقص شعره، ثم غلوه وفي سجن الباخرة ألقوه. الرحمة يا سيد القبطان. هل تقول الحقيقة الآن؟ لم أكذب يا سيد القبطان. وهذه القصة عن العفريت الذي طار. خذوه وكوه بالنار، فأخشى ما أخشاه أن يكون علينا جاسوس للقرصان باسوس. هيا هيا أمامي. انتظر انتظر لحظة، ما هذا الذي في إصبعك؟ إنه خاتم. انزعوه. سيدي. خاتم يا سيدي. إن به نقشا عجيبة غريبة. والآن خذوا هذا الحيوان. آتي كأسا أخرى يا مسعود. موجود. آخ يا مسعود، آخ لو عرفت ما في قلبي من أحزان. لقد وصلت إلى السلطان وترأست الديوان، ومع ذلك فقلبي حزين من أجل ياسمين. الأميرة ياسمين؟ إنها تذبح قلبي بسكين. آخ لم أكن أدري أن الغرام هكذا شديد، كأني مسجون في قفص حديد، ولم تعد لي لذة في الشراب ولا سماع الرباب. يا سلام، ما هذا الكلام؟ إنك الآن وزير يا مسعود، فكيف بالنصيحة لا تجود؟ سيدي، أنا بحياتي أفديك، ولكني لا أستطيع أن أفتيك قبل أن أعرف التفاصيل ولو القليل. أحببت طول عمري ياسمين، وتمنيت على رب العالمين أن يجعلها من نصيبي في حياتي وحتى مماتي، وقد حاربت كل إنسان حتى وصلت إلى السلطان، وكنت أظن أن وصولي سيجعل قلبها يلين ولحبي تستكين. أخ إنها لا تزال تحب كريما يا مسعود. ولكنه غير موجود. إنها تعيش بأمل واحد في الحياة، أن يعود وتلقاه. إذن فالحل يا مولاي موجود. ما هو يا مسعود؟ ما دامت تأمل في رؤيته يجب أن تيأس من عودته. كيف؟ كيف تيأس من عودته؟ سنريها تربته. تربته؟ ولم لا؟ سنعلن أنه توفي وهو عائد إلى البلاد، ونقبل العزاء فيه من العباد، ثم نواري في التربة بعد ساعات أحد الأموات. يا لها من فكرة عجيبة لم تخطر لي على بال. ويمكن يا مولاي تنفيذها في الحال. ولكن من الذي يضمن لي أن ياسمين ستسلو حبها الدفين؟ ليس الحب في الحقيقة إلا أوهام تزيلها الأيام، وثق أنه بعد إعلان وفاته في البلاد وتلقي العزاء من العباد ستبكي ياسمين عليه، ثم بعد ذلك تترحم عليه، ومع مرور الأيام وانهيار الأحلام ستنساه. أجل ستنساه وتسلو حبها ويحيا من جديد قلبها. هذه يا مولاي سنة الوجود، خذها من مسعود. سأفكر في هذا الموضوع ونتحدث بعد أسبوع. سأقص عليك يا دلال الآن حكاية عجيبة غريبة. أرجوك أن تقصها في الحال، فإن دلال كاد يقتلها السأم من هذه الحياة التي ضاعت في المياه. وجد البحارة على ظهر السفينة اليوم شابا غريبا، فلما سألته كان رده عجيبا، زعم أنه ابن الملك مجدوان، وأن الجان هو الذي ألقاه على سطح السفينة، مع أنه لابد تسلل في الميناء. حكاية فعلا عجيبة وغريبة. وأين هذا الشاب الآن؟ في يد السجان. أخشى يا دلال أن يكون هذا الفتى علينا جاسوس من القرصان باسوس. كل شيء محتمل. يكاد يقتلني الملل. سأقوم الآن بجولة على السفينة. خذ هذا، أظل أضربك حتى تتضح الحقيقة كالنهار، وإلا كويتك بالنار. خذ. لقد أغمي عليه. فك يدي. في الحال. ها هو يفيق من جديد. سأضربك من جديد. الرحمة كوبنا بحق السماء. يريد جرعة ماء؟ هاتوا الإناء. ها هو، قم واشرب. لا أستطيع، ورب السماء قطرة ماء. سأنحني عليك ليكون الإناء بين يديك. أجل، هكذا، مد يديك. لا لا، قرب شفتيك. كاد يلامس الماء. خذ الإناء. الرحمة. قل الحقيقة للقبطان كرميش. حتى تعيش. لم أقل سوى الحقيقة، أنا ابن الماء. أغمى عليه من جديد. هذا ولد عنيد. ما هذا سيدتي دلال؟ ماذا يقول السجين؟ لم يغير حرفا من كلامه رغم آلامه. عندما يفيق سأكويه، وأملي أن يتكلم بعد أن يتألم. الله، لقد أفاق وفتح عينيه ومد يديه. أعطوه جرعة ماء. أمرك يا سيدتي، هاتوا الإناء. والآن ألا يكفيك ما تحمل؟ ماذا لو تكلم؟ هو أراد السجان أن يكوي كريم بالنار حتى ينهار، إذ كان يعتقد أن قصته سخيفة ولا تتضمن حقيقة. وكشف السجان عن ذراع كريم الشمال فظهر عليه الخال، فتقدم الدلال وأمعنت النظر فيه، غير أنها لم تفهم بطبيعة الحال ماذا يعني الخال. وتقدم السجان وفي يده سيخ أحمر فأضحى كالجمر، والتفت إلى دلال ينتظر الأمر. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 42 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.